نعم. باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان انه راى رضي الله عنه عن حمران مولى عثمان بن عفان بن عفان انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنفق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وقال من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم. هذا هو الوضوء الكامل في انه غسل يديه ثلاثا ثلاث مرات وهذا مستحب. افرغ من الاناء فصب على يديه ثلاث مرات مستحب قبل الوضوء الا من نوم الليل فانه واجب عند احمد وجماعه ومستحب من الجمهور. ثم ادخل يده في الوضوء. الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضا به. اما الوضوء بالضم نفس الفعل. الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضا به. اما الوضوء بالضم فهو الفعل. هذا هو المشهور. وقيل يطلق احدهما على الاخر. ادخل يده في الاناء فمضض واستنشق واستنفق. هذا فيه المضض والاستنشاق والاستنثار. ففيه مضض والاستنشاق والاستنثار من فعله عليه الصلاه والسلام. والحديث السابق فيه قوله عليه الصلاه والسلام فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. هذا قوله وهذا فعله. فالانتثار والاستنشاق والمضض ثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله. ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه كل واحدة ثلاث مرات ثم مسح برأسه. قل مسح برأسه البال الإلصاق يعني أخذ ماء وألصقه بيده ثم مسح رأسه لأن البال الإلصاق لو لم تأت الباء لفهم منها أمرار اليد بدون ماء لكن لما جاءت الباء صارت تفيد الإلصاق. مسح برأسه يعني ألصق بيده شيئا من الماء ثم مسح برأسه وليس المراد صب الماء على الرأس. لا المراد يبل يديه بالماء ثم يمسح بهما رأسه ثم غسل رجليه كل رجل ثلاث مرات ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه يعني لا يحدث بهما شيء من الوساوس. في اللفظ الآخر يقبل فيهما على الله بقلبه ووجهه. هذا من أسباب المغفرة لمن اجتنب الكبائر فأدى الفرائض. نعم. نعم. باب غسل الأعقاب. وكان المسيرين يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. نعم. يعني إذا كان الخاتم ضيق لا بد أن يحركه حتى يصل مكانه. إذا كان الخاتم في اليد والساعة على الساعد إذا كان ضيق لا بد يحركه ويغسل ما تحت. أما إذا كان واسع فلا يحتاج تحريك. إذا كان واسع يتحرك هذا ما يحتاج. أما إذا كان ضيق لا بد أن يحركه. إذا كان المسيرين يحرك الخاتم حتى يصل ما تحته كذلك الساعة. نعم. لأنه لا بد من تعميم العضو. نعم. كان المسيرين يغسلون موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من مطهرة قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. أبو القاسم هو النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لأحد أن يتكنى بها في حياته ولهذا قال لا تكتنوا بكنيتي. هذا في حياته قال أسبغ الوضوء. يأتي أبو هريرة إلى الناس وهو يتوضأ من المطهرة يعني الماء الذي يتوضأ به يقول أسبغ الوضوء يعني بلغوا وتفقدوا حتى لا ينبل ماء عن شيء من أعضاء الوضوء. فإن أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال أسفر الوضوء فإن ويل الأعقاب من النار. ويل الأعقاب مؤخر القدم يعني الأعقاب التي لا يصيبها الماء. أسفر الوضوء. قال أسفر الوضوء. نعم. فإن أبو القاسم قال ويل للأعقاب من النار. نعم يعني الأعقاب مؤخر القدم.